السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فإني أحمد الله وأشكره ولا أحصي ثناء عليه أن بلغنا هذا الشهر المبارك. أهنئكم كما أهنئ نفسي بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، ويجعلنا من عواده أعواما عديدة وأزمنة مديدة على أمن وإيمان وصحة وسلامة وعزة للإسلام والمسلمين. كما أنه يجب أن نتذكر أن هذا الشهر المبارك موسم عظيم، وقت متاجرة ومرابحة مع الله، شهر فضل الله به هذه الأمة وتفضل به عليها وجعل فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر تعدل 83 سنة وأربعة أشهر العبادة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان ويحثهم على التنافس والتسابق في الأعمال الصالحة، وكان هو صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى الخير، وكان أسرع الناس وكان أجود الناس وأجود ما يكون حينما يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، وذلك كل ليلة، وكان بالخير أسرع من الريح المرسلة. هذا الشهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه نافلة، من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة فكأنما أدى فيه فريضة فيما سواه. تصفد فيه الشياطين وبردت الجن حتى لا يفسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمالهم. ورد أن كل شيء يستغفر لهذه الأمة في هذا الشهر المبارك حتى الحيتان في البحر، فعلينا أن نكثر فيه من 4 خصال: خصلتان نرضي بهما ربنا، وخصلتان لا غنى بنا عنهما. فأما الخصلتان اللتان نرضي بهما ربنا فلا إله إلا الله ونستغفره، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بنا عنهما فنسأله الجنة ونعوذ به من النار. في هذا الشهر المبارك إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلا يفتح منها باب. من فطر فيه صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال إن الله يعطي هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء، فهذا من فضل الله عز وجل. شهر تضاعف فيه الحسنات وتقال به العثرات وتجاب به الدعوات، شهر جعله الله موسم منافسة ومسابقة بالأعمال الصالحة، فإن الجنة درجات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلينا أن نجد ونجتهد ونتوب إلى الله مما سلف، وأن نحسن إلى فقرائنا، وأن نجود بأموالنا ابتغاء مرضات ربنا. ومن قدم شيئا قدم عليه، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. كم من مؤمل أن يدركه فحيل بينه وبينه، كم من أمل أن يدرك هذا الشهر فلم يتحقق له ذلك، أتاه هادم اللذات ومفرق الجماعات. فلذا ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يجد ويجتهد في كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، وأن يخلص عمله لله. عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. فعلينا أن نحفظ صيامنا من الغيبة والنميمة والكلام الذي لا خير فيه، وأن نحفظ ألسنتنا من اللغو والرفث، وإن سابك أحد فقل له فقل أنا صائم، تشعره بذلك لعله يستعتب ويتوب ويستغفر. أتى رمضان مصلحة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. بكى بعض الصالحين عند وفاته فقيل له ما يبكيك؟ قال والله لا أبكي على الدنيا، ولكنني تذكرت أنكم ستصومون ولست فيكم، وتقومون ولست معكم. هذا الشهر يا عباد الله ضيف كريم خفيف الظل، بينما نحن فرحين به يهنئ بعضنا بعضا بدخوله وبلوغه، سرعان ما نرى التهاني في العيد وانتهى شهر رمضان، ثم لا تدري هل تدركه عاما آخر أم لا. الشهر يأتي ولكنك أنت الذي لا ندري هل توجد أم لا. لو تأمل الإنسان من العام حتى الآن كم انطوت الأيام على أناس صاموه معنا بالعام الماضي وأدركوه ونافسوا وتسابقوا وكانوا يؤملون أن يدركوه فحيل بينهم وبينه، وكم من مدرك لأوله لا يكمله، والشاهد عندكم كل يوم بل ربما كل فرض إلا ما قل. صلوا على الأموات، صلوا على الميت. فكل منا يجب أن يأخذ حذره، فلا بد أن يكون يوما واحدا من أولئك. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشفخ الراث في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. فكم من حبيب أو قريب وصاحب نشيعه للقبر والدمع يسكب. نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو، وبالأحشاء نار تلهب. فلو كان يفدى بالنفوس وما غلا لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب. ولكن إذا تم المدى نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب. الأيام مراحل تنقلنا من مرحلة إلى مرحلة، والأيام والليالي خزائن خزنوا فيها ما نعمله. فإذا كان يوم القيامة تفتح هذه الخزائن فكل يجد ما قدم، فمن قدم شيئا قدم عليه. الأيام والليالي تشهد لك أو عليك، من المعلوم أنه ليس أحد في الدنيا مخلد، والآجال علمها عند الله. لا تقول هذا صغير أو هذا كبير. فكم من شاب أخذه الموت قبل من هو قبله بعشرات السنين وكان يؤمل كذا وكذا أنه سيفعل، ولكن الآجال حالة دون الآمال. فإياكم والغفلة، إياكم والغفلة، فلو غفلت فليس بمغفول عنك. جاهد نفسك يا أيها المؤمن، واحمد الله الذي بلغك إياه، وجدد التوبة والعهد مع الله. علينا بكثرة الذكر والمداومة عليه، وأفضل الذكر كتاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك، فإن صددت عنه فهو حجة عليك. يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب حملته إياي، فنعم حامل، أدى فرائضي وتجنب حرماتي ووقف عند حدودي، فشفعني فيه. فيقال: شأنك به، فلا يتركه حتى يدخله الجنة. وأما من لم يعمل به فإنه يأتي يوم القيامة حجيجا وخصما له، يقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، ترك فرائضي وارتكب حرماتي وتعدى حدودي. فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكبه على وجهه في النار. القرآن حجة لك أو عليك. فعلينا أن نكثر من تلاوته وتدبره والعمل به، فإنه أعظم الذكر. فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فيا أيها المؤمن، كل ما تستطيع من الجد والاجتهاد ما دمت صحيحا معافى حيا قادر، اجتهد، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وقوتك قبل ضعفك، وغناك قبل فقرك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك لغيرك. يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مهما تكلمنا عن فضل هذا الشهر وما أودع الله فيه من الفضائل والأسرار فإني لا أستطيع أن آتي على ولا على شيء قليل منها، ولكن علينا أن نجتهد، فإنه شهر الرحمة وشهر الغفران وشهر العتق من النار. ورد أن الله يعتق في كل ليلة لله عتقى من النار، فإذا كان آخر ليلة أعتق من النار مثل ما أعتق من أوله إلى آخره. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما يوفى العامل أجره إذا انتهى عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر يا عباد الله موسم، كل يوم يمضي لا يعود إليك، ولا تدري أشاهد لك أو شاهد عليك. وإياك أن تجعله موسم منافسة في كثر المأكولات والمشروبات، كأنه شرع لذلك، فإن رمضان شهر عبادة، لا نجعله شهر أكل وشرب، كل ليلنا بعض الناس كالبهيمة من حين ما يفطر حتى يمسك، وهو لا يهمه إلا الأكل والشرب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني بطنه. والإسراف بالمآكل والمشارب هذا ممنوع ومحرم ومذموم صاحبه، كما تقرؤون في كتاب الله سواء في رمضان أو في غير رمضان. وعلينا أن نرعى النعم ونتق الله فيها، فلا نعد ونطبخ ونهيئ ما لم يؤكل. فإن حصل شيء من ذلك فإما أن تدخره وتأكله يوما آخر، وإما أن تتصدق به. وإياك والتساهل بالنعم، حافظ على النعمة، فإنها قلما فارقت قوما وعادت إليهم. إذن فرمضان موسم عبادة، وأفضل الناس وأحبهم إلى الله أسرعهم فطرا إذا تأكد من غروب الشمس. فليس من السنة أن تتأخر بالفطر عمدا، إذا تأكدت من غروب الشمس من أذان المغرب فعليك أن تبادر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. لا تزال أمتي بخير، يقول عليه الصلاة والسلام، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، يعني ما داموا يعجلون الفطر يعني عند الغروب ويؤخرون السحور عند الإمساك، لأنه أيسر وأرفق بالمؤمن أنه ما يمسك إلا في آخر لحظة. وأكل السحور أفضل من أكل أول الليل، لأنه يعينك على تحمل الصيام. والسحور يسمى الغداء المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على أكلة السحر، فإنهم لا يتسحرون، كما جاء في الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وذلك الوقت وقت إجابة، فلا يمنع أنك تستغفر وتدعو وأنت تأكل السحور. إذا أذن والماء بيدك فأكمل، أما إذا أذن وأنت تعلم أن هذا المؤذن ملتزم بالوقت فلا تأخذ ماء جديد. النبي عليه الصلاة والسلام أباح لمن أذن والقدح بيده أن يتم شرابه. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه وصومه صحيح، لكن من حين ما يتذكر يلفظ ما بفمه ويتمضمض ولا يمضي أي قليل إلى جوفه فيفسد صيامه. من أكل شاكا في غروب الشمس فعليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الأصل وجود الشمس وجود النهار، فلا تستعجل حتى تتأكد، فإذا تأكدت فلا تتأخر. الآن كما تعلمون الإذاعات والتلفزيونات والجوالات وكل شيء صار يؤذن الآن، وتقاربت المسافات وتنوعت في نقل الأذان، وربما بعضهم جعل الأذان نغمة في جواله، فإياك أن تستعجل، تأكد من أذان البلد الذي أنت فيه، وإياك والعجلة فيفسد صيامك في لحظة واحدة. إياك والعبث في كل جارحة أو عضو من أعضائك يكون سببا في فساد صيامك. احفظ سمعك عما حرم الله، واحفظ بصرك، واحفظ لسانك، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرم الله، وإياكم الحرام أكلا أو شربا أو لبسا أو أي شيء، فإن من أكل الحرام لا يقبل له دعوة ما دام في بطنه شيء من الحرام. ذكر الرجل عليه الصلاة والسلام يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. للصائم دعوة مستجابة عند فطره، والصائم مستجاب الدعوة، ولكن علينا أن نتجنب الأسباب المانعة من إجابة الدعوات. وإلا فالله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. فعلى العبد أن يكثر من الدعاء ويبتهل إلى الله ويتجنب الشرك والتوسل إلى الله بغير أسمائه وصفاته. فلا تتوسل إلى الله بفلان وفلان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء مخ العبادة، فعليك أن تكثر من الدعاء في هذا الشهر المبارك، لا سيما عند الإفطار وفي آخر الليل وفي حالة السجود. اغتنم شهرك قبل فواته، فإنك لا تدري هل تدركه عاما آخر أم لا. فيا أيها المؤمن التزم بالسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان الإنسان يحب أن يوتر آخر الليل لأنه من الله عليه بقيام الليل والتهجد، فإنه يحب أن يجمع بين كونه يخرج مع الإمام وبين الوتر آخر الليل. إذا سلم الإمام من الوتر لا تسلم، قم وأتي بركعة ثم تشهد وسلم، يكون وترك شفعا مع الإمام، وتكون قد حصلت الانصراف مع الإمام. فإذا كان آخر الليل صلي وأوتر، فإن قدر أنك أوترت فلا تقول لا داعي أنا صليت أوترت مع الإمام، صلي ولو لم توتر، فلا وتران في ليلة. وليست الصلاة ممنوعة بعد الوتر، لكن إذا جعلت آخر صلاتك بالليل وترا فهو أفضل. وأما من يحمل المصحف ويتصفح مع الإمام فهذا ليس بمستحسن، لأنه يشغل نفسه عن متابعة الإمام تدبرا والإصغاء إليه والحركات التي يحدثها في تقليب الصفحات ومتابعة الآيات بعينيه قد يغفل قلبه عما هو عليه عما عن تلاوة الإمام. إذن نحرص على أن نؤدي ما نستطيعه، ونجد ونجتهد ونجاهد أنفسنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر في هذا العام وأعواما عديدة وأزمنة مديدة، على أمن وإيمان وصحة وسلام. ثم أيها الإخوان، درسنا إن شاء الله سيكون في رمضان بعد صلاة الفجر في غربي المسجد على كرسي الشيخ الجزائري، إلا يوم الجمعة فليس فيه درس. وأما الدروس التي ستدرس إن شاء الله فهي كعادتنا يوم السبت والأحد إن شاء الله: بلوغ المرام في كتاب الصيام، والاثنين والثلاثاء إن شاء الله زاد المستقنع أيضا في أحكام الصوم. أما الأربعاء فهي كعادتنا كتاب الترغيب والترهيب. أما يوم الخميس فإنه سيكون في كتاب التوحيد إن شاء الله، فنسأل الله القبول للجميع، ونحمده ونشكره على البلاغ، ونسأله التمام والعودة بسلام، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، ومد الله عمركم في طاعته، وشفاكم الله وعافاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.